الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، كنا سنقرأ القرآن، لكن وجدنا أن مطلوب علينا اليوم من أجل إنجاز 50 صفحة من التفسير 3 أجزاء، فوجدنا الاقتصار الآن على الآيات التي سيشرحها المؤلف. هذا أوفق من أجل إنجاز الكتاب وعدم تجاوز شيء منه، لأن مهم الكتاب، تفسير القرآن بالقرآن. نعم، تفضل. سيقرأ القارئ فقط الآية المراد شرحها ثم نشرها إن شاء الله. نعم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق. عدنا امسك التفسير، وين التفسير؟ اعطوا التفسير، اريد الايه فقط. هذا ها بس شاهد فقط. اي 142 الحين انا، وهذا 142، ما اريد يقرا الايه كامله، اريد فقط يقرا الشاهد. اي بس من التفسير فقط. سنقرأ فقط الشاهد. نعم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال المؤلف هنا لم يبين هذا الصراط، ولكنه بينه بقوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعلماء يذكرون مع هذه الآية التي في سورة الفاتحة قول الله عز وجل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا، ويدل لأن وسط الخيار العدول، قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهم العدول الخيار، خير أمة أخرجت للناس. نعم. ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلم يبين، تريد تقرأ ماذا؟ إلا هنا شاهد فقط. لم يبين هنا هل هو شهيد عليهم في الدنيا أو الآخرة، فبين أن الشهادة تكون في الآخرة، تكون هذه الشهادة في الآخرة، يعني أنه يعلم ما دار في الدنيا ما رآه، لكن يشهد عليهم في الآخرة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ويدل أنه ما رأى في الدنيا يشهد قول عيسى عليه السلام فلما توفيتني كنت أنت الشهيد عليهم، يعني كان شاهد ما رأى، فلما توفاه الله عز وجل رفعه إليه، رب العزة هو الشهيد، فيشهد على ما رأى فقط وما ظهر له. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤخذ بأناس عن الحوض يقول أصحابي أصحابي، يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. نعم. فالآية ظاهر، هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد علما لم يكن يعلمه، وهذا جهل. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، فرب العزة لا يستفيد علم لم يكن يعلمه، رب العزة يعلم كل شيء، لكن هذا للاختبار، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. لاحظت تتمة الآية؟ والله عليم بذات الصدور. فالابتلاء رب العزة يعلمه، يعلم ما سيكون من الناس، من الناجي من الهالك. وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها اختباره لخلقه، ومعنى إلا لنعلم يعني علما يترتب عليه الثواب والعقاب. وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس، ولا رب العزة يعلم. نعم. من يتبع الرسول أشار إلى أن الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم بقوله مخاطب له: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني هذا تغيير القبلة ابتلاء. من يتبعك ويبقى ثابت على الإيمان، ومن يتزعزع ويشك. ورب العزة يبتلي عباده بما يشاء. وهذا الخطاب في الآية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بالإجماع. نعم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فيقول الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. ثم إن أناس قالوا والذين ماتوا يعني على القبلة السابقة، ماتوا قبل تغيير القبلة، فتغيير القبلة كان بعد غزوة بدر، فالذين استشهدوا أو ماتوا قبل ذلك. أنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. فلنولينك قبلة ترضاها. ما هي القبلة التي يرضاها؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم. كان كثير ما يراقب، ينظر للسماء من أجل أن يوجه لهذه القبلة التي كانت قبلة إبراهيم عليه السلام. نعم. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فاللاعنون بينهم قول الله عز وجل: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والله المستعان. نعم. إن في خلق السماوات والأرض. فلم يبين هنا وجه كونهما آية في خلق السماوات. ما هي الآية في خلق السماوات؟ بين في آيات أخرى كيف بنيناها وزيناها، كذلك والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وهكذا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهكذا جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. نعم. واختلاف الليل والنهار. كذلك لم يبين هنا وجه كون اختلافهما آية، فبين لهم تصور أن يكون النهار سرمدي أو الليل سرمدي، كيف ستكون الحياة؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. فلك أن تتصور يعني بعد ذلك أنه آية عظيمة ونعمة من الله عز وجل. نعم. والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فلم يبين هنا كيفية تسخير هذا السحاب، لكن بين كيفية سوق السحاب ونزول المطر، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. والرحمة هنا المطر. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فهذا يعني تسخير. كذلك الآية الأخرى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، يجمعه يكون متراكم فينزل المطر. نعم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. فهنا الذين ظلموا هم الكفار، وبين الله عز وجل بقوله في آخر الآية: وما هم بخارجين من النار. فالذي لا يخرج من النار هو الكافر. يقول يعني في قول الله عز وجل عن لقمان مقررا له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك يطلق عليه أنه ظلم. الصحابة لما نزلت الآية تذكرون: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا: يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس ذاكم، ليس يعني ظلم المعصية، كلنا يعصي يا رسول الله. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه؟ نعم، إن الشرك لظلم عظيم. فليس يعني المعصية في الآية. وكذلك قول الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون. نعم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فأشار هنا إلى تخاصم أهل النار، لكن كيفية هذا التخاصم؟ ما هو سببه؟ بين من ومن؟ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: لولا أنتم لكنا مؤمنين. الكل قد جمعوا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، هذه المخاصمة: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنتم تريدون ذلك، لذلك اتبعتمونا. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ما زلتم تراودوننا بالمكر ليل نهار وتخادعوننا حتى غرنا ذلك. نعم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فلم يذكر هنا ما يترتب على اتباع خطواته من الضرر. ما هو الضرر؟ مبين في سورة النور: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلم يبين، هذا كله تفسير القرآن بالقرآن، يعني هذا التفسير كامل ليس فيه إلا تفسير القرآن بالقرآن. أحيانا يذكر بعض أرى أهل العلم بعض الأحاديث المؤيدة للمعنى أحيانا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لم يبين هنا، وما نريد من أحد أن يفوته هذا التفسير، لأنه هذا الكتاب فرد في بابه، يعني ذكر ابن كثير، ذكر غير واحد المفسرين، لكن لم يتوسع تفسير القرآن بالقرآن، لم يتوسع فيه كما توسع الشيخ الشنقيطي. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لم يبين هنا هذا الذي يقولونه عليه بغير علم. ما هو في آيات أخرى بين هذا القول بغير علم. ما هو؟ قول الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه إبل إما ذكر يولد 10 أبطن أو ناقة كذا تولد، فيسيبونها لآلهتهم وينسبون ذلك لله عز وجل كذبا. فرب العزة ينفي أن يكون جعل هذا حكم من أحكامه. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، ابتدعوا أشياء ونسبوها لشريعة إبراهيم كذبا. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، هذه البحيرة وكذا حرموها يتركونها يقولون لآلهتنا افتراء على الله. كذلك من افتراءاتهم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، كلهم افتروا. النصارى قالوا عيسى ابن الله، اليهود قالوا عزير ابن الله، قريش قالوا الملائكة بنات الله، كلهم افتروا على الله عز وجل. نعم. إنما حرم عليكم الميتة والدم. ظاهر هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام. إنما حرم عليكم الميتة جميع، لكن في مواضع أخرى بيّن أن ميتة البحر خارجة من هذا العموم من التحريم. أحل لكم صيد البحر وطعامه، ولا يوجد طعام في البحر إلا الميتة، تصيد أو تجد ميتة. أحل لكم صيد البحر وطعامه. ثم نقل عن بعض أهل العلم من أن المراد بطعامه القديد من صيده، فهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم، أن المقصود بطعام البحر هو ميتته، ثم ذكر أقوال الصحابة في ذلك. كذلك من الميتة يستثنى، كذلك إشارة في موضع آخر، أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرام. غير المسفوح من الدماء ليس بحرام، يعني الذي يعلو القدر بعد ما تذبح الأنعام يبقى دم يخالط لحمها فيعلو القدر، هذا ليس بحرام. يفهم منه أن غير المسفوح إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا هذا الحرام، أما ما يخالط اللحم ويعلو القدر من الحمرة من إثر أو أثر تقطيع اللحم هذا ليس بحرام. نعم. فائدة تفضل. إذ لو كان المسفوح لما كان في التقييد بقوله مسفوحا فائدة. نعم. إذ لو كان كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله مسفوحا فائدة. إذا لفظ فائدة هذه تابعة للفقرة السابقة. أحسنت. وقد جاء بعد ذلك بعد ما ذكر يعني فائدة تابعة للجملة السابقة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحل له ولأمته ميتتين ودمين، السمك والجراد والكبد والطحال. نعم. قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن سنكتب الأخطاء الإملائية، أنا كتبت كم خطأ إملائي ممكن تكتبه من أجل يرسل للمؤلف ويصحح بإذن الله. إذن فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلم يبين هنا سبب اضطراره اضطر أي نوع من الاضطرار، هل هو الجوع، هل هو كذا من أجل أن يأكل الميتة. فبين في آيات أخرى فمن اضطر في مخمصة، والمخمصة هي الجوع، وأشار إلى أن المراد بالباغي والعادي المتجانف للإثم غير باغ ولا عاد. ما هو البغي والاعتداء هنا؟ هو قصد الإثم، قصد الإثم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، غير مائل للإثم. فالباغي والعادي كلاهما متجانف للإثم، يعني يميل للإثم. قال بعض أهل العلم الإثم الذي تجانف إليه الباغي هو الخروج على إمام المسلمين، والعادي هو من أخاف الطريق ويلحق به كل سفر في معصية. لذلك من قال بهذا لم يجوزوا لمن خرج على ولي الأمر ولا لمن أخاف الطريق أن يأكلوا من الميتة على هذا القول. طيب، المهم أن هذا قول، والضرورة تقدر بقدرها لا يزيد عن حاجته. نعم. وآتى المال، وآتى المال على حبه. فلم يبين هنا هل هذا المصدر مضاف إلى فاعله فيكون الضمير عائدا إلى من آتى المال، أو إلى المال نفسه. إذا قلنا على حبه أي حب مؤتي المال لذلك المال، هو نفس المعنى في الآخر. فما دام نفس المعنى يعني بإذن الله المعنى قريب، سواء راجع إلى حب المال أو راجع الضمير إلى صاحب المال نفسه يحب المال، نفس المعنى. نعم، متلازمان. نعم. وحين البأس، فهنا لم يبين ما المراد بالبأس، لكن أشار في آية أخرى أن المراد بالبأس القتال. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. هلم، لا تذهب للقتال، وهم أنفسهم لا يذهبون. نعم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. أيام معدودات قال بعض أهل العلم هي 3 من كل شهر، وعاشوراء، وقال بعض العلم أنها رمضان، ومبين هذا شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية. نعم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلم يبين هنا هل أنزل في الليل في رمضان أو في النهار، بين في آية أخرى أنه في الليل في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وفي معنى إنزاله وجهان، إما أنه نزل جملة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، ثم سمعه جبريل كما في أثر ابن عباس، ثم سمعه جبريل من رب العزة وأبلغ به وأخبر به محمد صلى الله عليه وسلم، جملة نزل إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة محفوظ، أو أول إنزاله في رمضان وجه آخر. نعم، تفضل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فذكر في هذه الآية أنه جل وعلا قريب، يجيب دعوة الداعي، ويبين في آية أخرى أن هذا راجع إلى مشيئته، هنا يجيب لكن في آية أخرى راجع إلى مشيئته. وسيأتي كيف التوفيق بين الآيتين. فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، هناك جزم بالإجابة وهنا معلق بالمشيئة. بعض أهل العلم قال الآية التي فيها تعليق الدعاء بالمشيئة إنما هي للكفار، أما المسلم دعاءه يقيني يستجاب له، يقيني. الآية الأولى في المسلمين المعلقة بالمشيئة للكفار. طيب هناك من يدعو ولا نرى أنه يستجاب له، إما أن يستجاب له أو يدفع عنه من السوء مثلها أو أعظم منها أو يدخل له في الجنة، المهم أنه لا ترجع يديه وكفيه، لا ترجع يداه وكفاه صفراء. نعم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم، العرب تسمي ضوء الصبح خيطا، وذكر أشعار. نعم، ولكن البر من اتقى، ولكن البر من اتقى. لم يصرح هنا بالمراد بمن اتقى، ما هو التقوى المطلوبة؟ يقول الله عز وجل ولكن البر من آمن بالله، تريد أنت تكون من المتقين، تكون من أهل الأبرار، كيف تكون؟ طبق هذا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الآيات آخر الآيات نتمم الآيات، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثلاثة أوجه للعلماء، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أن المراد بالذين يقاتلونكم من شأنهم القتال، فتخرج النساء والصبيان ومن كان في صومعته ومن كان كذا، هؤلاء الذين لا يقاتلون ولا يتجهزون للقتال، شيخ كبير مريض، كل هؤلاء يخرجون لأن لا ينطبق عليهم يقاتلونكم، هؤلاء لا يقاتلون فلا تقاتلونهم، وإذا وجدتموهم لا تقتلوهم لأنهم لا يقاتلون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقيل أنها منسوخة هذه الآية بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقا، منسوخة. طيب ما الذي أخرج النساء و السنة، السنة مبينة، فلا تقتل المرأة، لا تقتل، ما كانت هذه لتقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا عن قتل النساء والصبيان. الثالث أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار. وقاتلوا في سبيل الله لا، الذين يقاتلونكم لأنهم يقاتلونكم ويعتدون عليكم، وإذا وجدوا منكم ضعف اعتدوا وهجموا عليكم وقتلوكم وأبادوكم. أظهرها الأول، القول الأول. نعم، والمعنى القول الثاني يؤيده قول الله عز وجل أنها تهيج. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. طبعا الأمر راجع للقدرة، فليس من العقل تذهب وتفتح جبهات مع كل المشركين، لكن دائما إذا وجدت فرصة لإضعاف المشركين والتعاون مع المسلمين هو هذا المطلوب، في المجال الاقتصادي كذا، التعاون الحربي التعاون السياسي مع المسلمين هو المقصود، فلا تقوي المشركين كل ما وجدت فرصة. نعم. فإن عصيتم فما استيسر من الهدي. فكما يقال الأيام هذه حرب اقتصادية، حروب اقتصادية، حروب على المياه، حروب. الكفار يعني هجموا علينا بكل وسيلة، ويحرضون بعض الدول على المسلمين، يحرضون المسلمين بعضهم على بعض، يحرضون بعض الدول كذلك لي يعني يخلقوا حرب. لكن الحمد لله أولياء الأمور يمضون في سياسة طيبة ورشد من الله رب العزة هو الهادي. فإن أحصرتم، هذه قراتها، فما استيسر من الهدي. اختلف العلماء في الإحصار، هل هو بالعدو أو يشمل المرض كذلك. في بيان القرآن بالقرآن آية عندنا أخرى أنها الإحصار بالعدو، يعني بالنسبة للمريض لا يوجد له إحصار، على ترجيح الشيخ، على ترجيح الشيخ. واستدل بقول الله عز وجل فإذا أمنتم، أمنتم لا يقال للمريض فإذا أمنتم، يقال لمن يخاف عدو أمنت. فإذا أمنتم تدل على الإحصار بالعدو، والنبي صلى الله عليه وسلم أحصر بعدو، منع بعدو، فنحر هديه وحاول أن يدخل بعض الهدي إلى مكة بطريق لا يعلمها قريش، ونحر الباقي في مكانه. المهم أنه يقول للعلماء أقوال أرجحها ما ذكرنا حسب ترجيح الشيخ. أما سابقا في دروس الفقه رجحنا أن الإحصار يشمل الجميع، حتى هناك إحصار مرض، والله أعلم. نعم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني الشيخ عنده قاعدة، لا يوجد أفضل من بيان القرآن، فإذا وجد دليل للقرآن لا تذكر لي أدلة محتملة، محتملة في أسانيدها، محتملة في دلالاتها، أنا أستدلك بأمور واضحة، يقصد، والله أعلم. فما استيسر من الهدي، يعني ما استيسر من الهدي، ظاهر الآية شاء فما فوقها، شاء فما فوقها. لكن بعض أهل العلم قال إنما هو الإبل والبقر دون الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وأصحابه نحروا الإبل، لم ينقل عنه في الحديبية أنهم نحروا شاه. فمن أحصر عليه قالوا بدنة، بدنة ناقة أو بقرة. لكن قال الشيخ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى مرة غنما، فالغنم يصلح في الهدي، يصلح أن يذبح كهدي، فما استيسر من الهدي. نقول أهدى صلى الله عليه وسلم مرة غنما، نص صريح في الصحيحين. طيب متى يذبح المحرم الهدي؟ متى يذبح؟ لا وجه لنحر الهدي في الحل، الهدي ينحر في الحرم إلا إذا أغلق عليه، أغلق عليه ما استطاع. لذا كما ذكرنا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الهدي الذي استطاع أن يصل للحرم، والذي لم يستطع نحره في مكانه. نعم تفضل. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قرأت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ما هو الفضل؟ التجارة. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، من فضل الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، من أين فاض الناس؟ وضحتها آية أخرى، فإذا أفضتم من عرفات، فالإفاضة تكون من عرفات. نعم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. فلم يبين هنا سخرية هؤلاء الكفار من المؤمنين، في آية أخرى بين طريقة سخريتهم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. نعم. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فلم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرة فوقهم يوم القيامة، لكن في الآية الأخرى فالذين آمنوا من الكفار يضحكون، يعني كيفية الفوقية. فاليوم الذين آمنوا، عفوا، فاليوم الذين آمنوا، ما هي الفوقية التي هم يكونون فوق الكفار؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، ففوقهم على الأرائك في الجنات العاليات. نعم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهنا لم يصف هذا الخير بالكثرة، وصف في آية أخرى فإن كرهتموهن، فإن كرهتموهن، كرهت زوجتك، أمسكتها على شيء مما لا ترضى، يعني لا يدخل في العرض، أمر معين في الأخلاق كذا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، شيئا نكرة، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كذلك هناك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، خير كثير سيكون لك إذا احتسبت لله عز وجل الأجر. نعم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فلم يبين هنا هل استطاعوا أو لم يستطيعوا، إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هل استطاعوا أو لم يستطيعوا؟ الجواب في الآية الأخرى، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لم يستطيعوا، يئسوا أن يردوكم عن دينكم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم. قل فيهما إثم كبير. فلم يبين هنا ما هذا الإثم الكبير في الخمر والميسر، فالإثم بين، إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ نعم. ولا تنكحوا المشركات. لاحظ المشركات فيها عموم، هل كل المشركات لا يجوز نكاحهن؟ لا. فالآية الأخرى تبين أن الكتابيات لسنا داخلات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذه مما يباح الزواج بها، فإن قيل الكتابيات لا يدخلنا في اسم المشركات، قيل قول الله عز وجل يدل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقوله تتم هذه كذلك هنا خطأ طباعي أعمل سهم هو لونها باللون الأحمر، وقوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، والعطف يقتضي المغايرة، فالجو شبهة فالجواب أن أهل الكتاب داخلون في اسم المشركين، داخلون اليهود والنصارى داخلون، يستثنى النكاح، يستثنى حل الذبائح فقط، ولا هم من المشركين. وقال دليل أنهم من المشركين، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، إلى أن قال سبحانه عما يشركون. نعم. قال عفوا، هذه آية ما ليست باللون الأحمر، لكن المفروض تكون باللون الأحمر هكذا. أي نعم. يلا، فإذا تطهرنا. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أعطونا قلم نبين أحمر هنا لا بد، صح أحمر عندك. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرت واغتسلت من الحيض، طيب ما المكان الذي أمرنا الله عز وجل؟ ما هو المكان؟ الحرث. فأتوا حرثكم، مكان الذي يبذر الولد بالنطفة. وقول الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد. نعم. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فلم يصرح هنا ما المراد بما كسبته قلوبهم، ما هو المراد؟ حقد، حسد، أمراض قلوب، ما هو؟ بين في سورة المائدة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، عقد اليمين بالنية والقصد، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، نية وقصد اليمين. أما اللغو لا يؤاخذكم الله عز وجل، ليس فيه كفارة اللغو، الكفارة في اليمين على اليمين المنعقدة. نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن. فظاهر هذه شمول لجميع المطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن يعني 4 أشهر و10. طيب الحوامل حتى تضع الحمل، كذلك التي لم تحض صغيرة هكذا. يقول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن عفوا 3 قروء. 3 قروء، أنا ذهبت لآية الوفاة، مطلقات 3 قروء. لكن يخرج من هذا العموم الحوامل، الحامل واليائسة. فالحامل عدتها بوضع الحمل، واليائسة صغيرة كانت أو كبيرة بالشهور. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. والحوامل الآية واضحة فيها. نعم. وبعولتهن، لا عندنا 3 قروء، قوله تعالى 3 قروء. هنا في إجمال القروء، وهذا سبق في المقدمة بينه الشيخ، وهنا وضح بالتفصيل. هل هي القروء 3 قروء الحيض أم الطهر؟ ويختلف. إن قلت أن المطلقة عدتها 3 حيضات ففي الحيضة الثالثة، بداية الحيضة الثالثة تبين من زوجها. وإن قلت الأطهار لا، تستمر في الحيضة الثالثة ولا تبين حتى تطهر من الحيضة، حتى المدة تختلف قروء. لكن الشيخ يبين هنا أن المقصود بالقرو بدلالة القرآن هي الأطهار، بدليل قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن. ومعروف أن الطلاق لا يجوز أن توقعه على الزوجة في حال الحيض لاستقبال عدتها. استقبال عدتها يعني إذا انتهت الحيضة ولم تجامعها في حال طهرها، هذا دلالة القرآن في العدة، في العدة. نعم. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، هذا يعم كل مطلقة، لا المقصود به الرجعية. أما المطلقة فليس الزوج، التي هي بائن، ليس الزوج بأحق بها من نفسها، فالبائن لا رجعة له عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، امرأة عقدت عليها ما دخلت عليها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولا تعتد عليك ولا يوم. عقدت عليها وما دخلت من بيت أبيها، بلغك أمر غضبت قلت أنت طالق، ولا تعتد ولا يوم. وكم لها من المهر التي ما دخل عليها؟ نصف المهر، نصف المهر. إن أرادوا إصلاحا، فالذي يريد الإضرار لا يحل له، لا يحل له، ولا يجوز له أن يضارها لتخالعه. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. نعم. وللرجال عليهن درجة. ما هي هذه الدرجة التي للرجل على المرأة؟ الآن في دعاوى المرأة مساوية للرجل و و و و غير ذلك، ولما تأتي الأمور الشديدة تفضلوا أيها الرجال. طيب أين المساواة؟ لا يجوز قول مساواة، مساواة لا يجوز، عدل، عدل، رب العزة أنزل عدل. وللرجال عليهن درجة، عدل. ما هي؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الرجل أكمل عقلا، أقدر على التكسب وأمور الجهاد وأمور كذا وأمور الدفاع عن الوطن، أقدر الرجل، وأقوى على حماية المنزل من المرأة ممن يقصده المنزل من أهل العصابات والإجرام بإذن الله الحافظ هو الله عز وجل. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الرجل هو مطلوب منه يقدم صداق للمرأة، فالمرأة عندها نقص خلقي طبيعي، ضعيفة، بنيتها ضعيفة كذا، وتحتاج كذلك لأنواع الزينة للتجمل. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ينشأ في الحلية يجمل بالحلية، وإذا خاصم لا يستطيع أن يبين حجته. ولا عبرة بنوادر النساء، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. نعم. الطلاق مرتان. وبما أنفقوا من أموالهم، ذكرنا هذا، هو هذا كونه أكمل وأعلى درجة، هو مطلوب منه الإنفاق. وكذلك كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة، الطلاق بيد الرجل نساؤكم حرث لكم، لأن من عرف أن حقله غير مناسب يكون بيده تغيير الحقل، غير عتبة بابك لمن فهم، ولمن لم يفهم يبحث في حديث غير عتبة بابك. نعم تفضل. الطلاق مرتان، فظاهر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كله، أن الطلاق كله منحصر في المرتين، لكنه تعالى بيّن أن المنحصر في المرتين هو الطلاق الرجعي، الرجعي، أما الثالثة بائنة. فالطلاق مرتان الرجعي، فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل له من بعد، يعني حتى تنكح زوجا غيره، على هذا أو تسريح بإحسان يعني به عدم الرجعة، عدم الرجعة. نعم. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا سبق مكرر، هذا اكتبوا عليه مكرر سبق، هذه كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة هذا كله كرره، يعني خطأ إملائي هنا. نعم. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فصرح في هذه الآية بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شيء مما أعطاه للزوجة إلا على سبيل الخلع، ولو كان قناطير مقنطرة، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ فهنا إذا لم يكن من طيب نفس لا يحل، أما إذا كان من طيب نفس هي تنازلت فهذا حلال، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم، تنازلت أو أنت أعطيتها زيادة أو المهم تراضوا على شيء. الطلاق مرتان. أخذ ابن عباس من هذه الآية أن الخلع فسخ ولا يعد طلاق، الخلع فسخ ولا يعد طلاق، لأن الله عز وجل ذكر الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلم يعتبره طلاقا ثالثا، ثم ذكر الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له. قال المؤلف الشنقيطي الاستدلال بهذه الآية على أن الخلع لا يعد طلاقا ليس بظاهر عندي لما تقدم مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله أو تسريح بإحسان، مع أنه مرسل، مع أنه مرسل. فإذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة، فإما أن يمسكها فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيء. وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما ألا يقيم حدود الله، المرأة هي كرهت، فليس له تعلق بالطلاق أو عدد الطلاق هنا الخلع، أو أن الطلاق ذكر ثلاث مرات وذكر الخلع، فلا تعلق كونه طلاق أو ليس بطلاق، هو رجح أنه طلاق بدليل السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل زوجة ثابت بن قيس قالت إني أخشى الكفر بعد الإيمان، كفر الزوجية يعني لا أطيقه. قال طلقها تطليقة، أتردين عليه حديقته؟ قالت أجل. قال طلقها تطليقة، خذ الحديقة، قدم لها مهر حديقة، أتردين حديقة؟ خلع يعني. قال طلقها تطليقة، خلع. وقال طلقها تطليقة. الشيخ يرجح هذا. نعم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فظاهر الآية بلغن أجلهن انقضاء عدتهن بالفعل، فبلغن أجلهن، بلغت أجلها انتهى، فكيف فأمسكوهن انتهى، بلغنا أجلهن. بيّن في آية أخرى أن لا يملك الرجوع إلا في وقت العدة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، في العدة، في العدة. فبلغنا أجلهن يعني قاربنا على بلوغ الأجل، شارفنا على بلوغ الأجل، مش انتهى، انتهت العدة ثم لك أن ترجع. لا. نعم. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فصرح هنا أنه لا يجوز إمساك المرأة ضرارا من أجل أن تأخذ أموالها، تمسكها وتنغص عيشتها، لكن عندنا استثناء، استثناء يجوز المضارة في حالة سلمكم الله إلا فلا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا الزنا أو كذلك سوء خلق، نشوز، عصيان، بذاءة اللسان، يجوز هنا المضارة لتفتدي بنفسها، لأنك دفعت مبلغ من المال، ففي يوم وليلة هي كشرت عن أنيابها واستبان لك بعد ما تظاهرت بأنها طيبة أثناء فترة إيش نقول الخطبة، فبعد ذلك في يوم وليلة لا، رب العزة أباح لك هنا أن تضار هذه المرأة الناشز أو التي اتضح أنها زانية حتى تدفع ما دفعت لك، دفعت لك، تفتدي نفسها. نعم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. هكذا يعني أردت تسترضع، وإلا هناك موجب لهذه الإرادة، هناك موجب، الموجب وإن تعاسرتم، ما استطعت أن تدفع أو ما قبلت ما دفعت لها من أجر الرضاع، هذه المرأة ما قبلت أمه، أم الولد أو أم البنت، أم الغلام أو البنت، فاذهب وابحث عن مرضعة لابنك لا بأس. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. نعم. والذين يتوفون منهم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه الآية التي كنا أخطأنا فيها، فظاهر الآية كل متوفى عنها زوجها أنها تتربص أربعة أشهر وعشر، لا، الحامل مستثنى، الحامل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خلافا لمن قال أنها تعتد بأطول أجلين، نقل عن ابن عباس وتراجع، نقل تراجعه، ونقل عن علي. تنبيهان، سنأخذ تنبيه الأول لأن الثاني فيه كلام حول الضمائر والنحو. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر وأولاة الأحمال، السنة بيّنت وأولاة الأحمال، لأن هذا عندك طيب وولاة الأحمال عندك عموم، وعندك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فهل نقدم الحمل ولا نقدم ذاك؟ فقال الجموع، قال الجموع المنكرة لا عموم لها، وعليه فلا عموم في آية البقرة، ويذرون أزواجا جمع منكر فلا يعم، بخلاف قوله وأولاة الأحمال، هل هذه أقوى في العموم من الجمع المنكر هناك مضاف إلى معرفة بأل، والمضاف إلى المعرفة بها من صيغ العموم، فائدة يعني لغوية. نعم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هنا مسألة، وللمطلقات متاع، فهل كل مطلقة تعطيها تمتعها؟ طيب هي أخذت المهر والصداق، بعضهم قال لا، وبعضهم قال لا كل مطلقة حتى لو عندها صداق مطلوب كذلك أن تدفع لها متعة على ما يعني وقع لها من حزن بهذا الطلاق. طيب ماذا يجيبون؟ أو من أدلتهم قول رب العزة يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. الرسول صلى الله عليه وسلم دفع مهر، لا هنا زيادة، أمتعكن يدفع لها على المهر زيادة، وأسرحكن سراحا جميلا، وفارقكن فراقا لا ضرر فيه مع المتعة. بعضهم قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد من دليل على الخصوصية، لابد من دليل. والأحوط، الأحوط الأخذ بالعموم، الأحوط الأخذ بالعموم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. بعضهم قال المتعة خاصة فقط بالتي لم تدخل بها ولم تسمي لها مهر، لو سميت مهر لها النصف، أنت ما سميت مهر، لم تتفقوا على مهر مسمى ولم تدخل بها، هنا المتعة قال. لكن لا حوط إيش نقول؟ لأخذ بالعموم. والمتعة ما هي مقدارها؟ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، إذا اختلف ما ترى أضايا يرجعون للقاضي وينظر غناه وعسره فيقدر القاضي. طيب عندنا آية قالوا المتعة ليست واجبة، ما دليلكم؟ قالوا حقا على المحسنين، حقا على المتقين، يا أيها المتقي المحسن ادفع أفضل. قال هذا لا دليل على استحباب المتعة، لا، يعني كل مسلم مطلوب منه يجب عليه أن يكون محسن متقي، ما يستطيع رجل يطلق ثم يقول أنا لست متقي لن أدفع متعة، ما يجوز له، وإلا هدى للمتقين يقول أنا لست متقي لا ليس لي هداية في القرآن، لا. نعم تفضل. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فالمقصود من هذه الآية تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن الفرار من الموت لا ينجي، وهذا من أعظم المشجعات على الجهاد، لما تعلم أن الفرار من الموت لا يزيد في عمرك ولا يوم. شوف ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خافوا الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فالفرار لم يدفع عنه الموت، فلا يجوز الفرار من المعركة، لا يجوز الفرار من الطاعون خشية الموت، وإذا كنت خارج لا تدخل فيه كما دلت السنة. نعم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أضعافا كثيرة لم يبين كم الأضعاف، بين في آية أخرى 700 ضعف أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، 7 في كل سنبلة 100 حبة، 7 × 100 = 700، والله يضاعف لمن يشاء. نعم. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ما هو الذي علمه؟ علم داود عليه السلام دروع، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. نعم. وإنك لمن المرسلين. نعم، يفهم منه تأكيده هنا بأن واللام أن الكفار ينكرون رسالته. نعم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. منهم من كلم الله، قالوا موسى عليه السلام. طيب، رب العزة كلم آدم، كلم آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال بعضهم كلام رب العزة لآدم إنما هو لما كان في الجنة، لما كان في الجنة، فيبقى اختصاص موسى عليه السلام. أو يمكن نقول من عندي كثرة أن هذه الآية كثيرة لموسى عليه السلام، وإلا رب العزة كلم محمد صلى الله عليه وسلم، كلم آدم كما ذكروا. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات. طيب، ورد في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم آدم أنبي مرسل هو؟ قال نعم نبي مكلم. أنبي مرسل؟ قال نعم نبي مكلم. فقالوا آدم عليه السلام أرسل لذريته، وإلا أول الرسل لأهل الأرض بعد وقوع الشرك هو نوح عليه السلام، كما في الآيات الأخرى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أنت أول الرسل، يأتون لنوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، يعني بعد وقوع الشرك. هذا وجه. نعم. ورفع بعضهم درجات، عسى رب عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، درجة محمد صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات. إبراهيم عليه السلام واتخذ الله إبراهيم خليلا، درجة. كذلك إني جاعلك للناس إماما، درجة. داود عليه السلام ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا، درجة. إدريس ورفعناه مكانا عليا. المهم، هذه الآية لا تعارض حديث لا تخيروني على موسى، ولا تفاضل بين الأنبياء. لا يجوز لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، يعني على وجه العصبية، وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فعلى سبيل العصبية لا يجوز. نعم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعضهم قال المفاضلة لا تجوز في النبوة، النبوة والرسالة هي درجة، لكن بعد ذلك في الكرامات وهكذا، هذا الذي يتفاضل فيه الأنبياء. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، طيب يفهم من هذه الآية أن من أتبع إنفاقه بالمن والأذى لم يحصل له الثواب، وهذا المفهوم صرح به في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالآية فيها بأن الله ولي المؤمنين، آية أخرى صرح بأنه وليهم، كذلك أنهم بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وصرح أن الولاية للمسلمين دون الكافرين، وأن الكافرين لا مولى لهم. ما هي ثمرة الولاية؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور، أيضا إذهاب الخوف: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ورب العزة ولي نبيه، وأنه أيضا يتولى الصالحين. يخرجهم من الظلمات إلى النور، جمع الظلمات والنور واحد كدليل لتشعب الشر. الشر له طرق، والخير والطريق الموصل لله عز وجل واحد واحد، وأن هذا صراطي مستقيما. نعم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فبعض العلماء قال الطاغوت الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم من أوليائه. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان. والتحقيق أن كل ما عبد من غير الله فهو طاغوت، لكن الشيطان له الحظ الأكبر في ذلك. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. نعم. الذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني بيّن أن المراد بالذي الذين بقوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا. نعم. الفقراء الذين أنصروا في سبيل الله. فما هو سبب فقرهم؟ إخراج الكفار، أحصروا في سبيل الله، فقر صار لهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. نعم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فهذه الآية تدل على أن الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه. هناك أمثلة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني من شرب الخمر سابقا ليس إثم عليهم قبل التحريم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ما حصل في الجاهلية لا إثم عليكم. لكن لا يجوز إمساك محرمات بعد أن تسلم، وهكذا عفى الله عما سلف في الصيد، كذلك في الربا، وهكذا الآيات: يمحق الله الربا يذهبه بالكلية. الآية اقرأها: يمحق الله الربا، يعني يذهبه بالكلية أو يذهب بركته. في آيات أخرى: وما آتيتم من ربا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالكثرة كثرة غير مبارك فيها. نعم. اقرأ. ويربي الصدقات. نعم. وحرم الربا، هذا تصريح بتحريم الربا، وصرح بأن آكل الربا لا يقوم من قبره إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، مثل الممسوس بالجن يوم القيامة يخرج من قبره الذي يتعاطى الربا هكذا مضطرب مثل الذي مسه الشيطان والعياذ بالله. ويربي الصدقات، هذا الإرباء مضاعفة الأجر، يشترط إخلاص النية لوجه الله عز وجل. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. لابد من الإخلاص. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ظاهر الآية أن كتابة الدين واجبة لأن الأمر من الله يدل على الوجوب، لكن أشار إلى أنه للإرشاد في قوله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، والرهن بالإجماع لا يجب، فالكتابة كذلك إنما هي على وجه الإرشاد. كذلك قوله عز وجل فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. أرجعهم للأمانة، لا يريدون أن يكتبوا، لا يريد رهن، فألزمهم بالأمانة التي هم مكلفون بها. فإن أمن إذن ناسخة لوجوب الكتابة. نعم تفضل. وأشهدوا إذا تبايعتم. نفس المعنى، هل الأمر هنا بالإشهاد للوجوب؟ الجواب نفس ما سبق، فإن أمن بعضكم بعضا هذه ناسخة. نعم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. قال لم يبين هنا طبعا وأشهدوا إذا تبايعتم، لم يبين من هم الشهود، بين أنهم عدل ممن ترضون من الشهداء. كذلك وأشهدوا ذوي عدل منكم في الطلاق، فدائما الشهود يكونوا مطلوب أن يكونوا من أهل العدل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هل فعل الله عز وجل ذلك؟ في السنة نعرف أنه فعل رب العزة، لكن نريد دليل من القرآن كذلك. قد فعلت، قد فعلت، الآيات كلها قد فعلت، قد فعلت. من أدلة القرآن وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. كذلك قول الله عز وجل وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. ربنا لا تحمل ولا تحمل، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ما هو الإصر المحمول على من قبلنا الذي وضعه الله عن هذه الأمة ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم؟ ما هي؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر، كل هذا. أما هم في التوبة طلب منهم قتل أنفسهم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، هذا من الأغلال والآثار التي وضعت عن هذه الأمة. نعم. سورة آل عمران. وما يعلم تأويله إلا الله. فعندنا يحتمل أن المراد بتأويله التفسير وإدراك المعنى، معرفة معنى، ويحتمل أن الحقيقة وقوعه. والشيخ عنده قاعدة أن ما كان هو الغالب في القرآن نضعه في الأماكن المحتملة، الغير واضح ننظر ما هو الغالب في معنى التأويل. قال الغالب وقوع الحقيقة، هذا تأويل رؤياي من قبل، هل ينظرون إلا تأويله الآيات. ثم ذكر أن التأويل له ثلاث إطلاقات، يراد به ثلاث أمور، ثلاث معاني. إما قلنا أنه يقع حقيقة، والمعنى الأول إيش قلنا؟ بيان المعنى، تفهم التفسير. والثالث إيش الثالث عندكم؟ إيش هو المتعارف اصطلاح الأصولي؟ صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح. وهذا بنفسه ثلاث حالات، أن يكون الصرف عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر. هذا هو التفسير. الجار أحق بصقبه، فالجار المقصود الجار على الحقيقة. إذا أردت أن تدخل الشريك لابد من دليل آخر، أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف حقا وهو ليس حق، هو ظن لكن ما تعمد، أخطأ في ذلك، مثل ما حصل من أبي حنيفة في حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أيما امرأة، فحمل المرأة هنا على المكاتبة والصغيرة، أخطأ أبو حنيفة في هذا. عموم عندنا أيما امرأة، فبأي دليل حملها على صغيرة أو المكاتبة؟ لا يوجد دليل، أو سيكون الدليل ضعيف. كذلك أبو حنيفة نفسه حمل 60 مسكينة، مسكين على المد، فجوز إعطاء 60 مدا لمسكين واحد، هذا خطأ. بعضهم بلا دليل يصرف ظاهر اللفظ بلا دليل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عائشة والعياذ بالله، وهكذا، هؤلاء بلا دليل. نعم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذا كذلك مما بينه في المقدمة. والراسخون، هل الواو هنا للاستئناف أو عاطفة؟ ويرجح الشيخ أنها سلمكم الله استئنافية بدليل القرآن، قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله. الأفضل هنا الوقف، لماذا؟ لأنهم في الأخير هم فوضوا الأمر لله عز وجل، آمنا به كل من عند ربنا، معنى هذا أنه ما يعلمون تأويله. بعضهم قال لا، هذا من علمهم، ثنى عليهم، يعلمون تأويله، يعلمون تأويله، لكن التفويض أفضل، التفويض أفضل في مدحهم وأقوى في مدحهم. هنا لطيفة مما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة، دلالة الاستقراء في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئا وأثبته لنفسه أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك. وما يعلم تأويله إلا الله، بعد ذلك لا تقول أنها عاطفة، لا والعلماء يعلمون تأويله، لا، استقراء، كل ما نفاه الله عز وجل لم يشرك معه غيره سبحانه وتعالى، ولا يجليها لوقتها إلا هو، وهكذا الآيات. طيب تفضل. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. فرب العزة ما أعطاهم من الأموال والأولاد في الدنيا هم يزعمون أنها لكرامتهم، فرب العزة قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، فلم يعطكم الأموال والأولاد لكرامتكم عند الله وأنكم تستحقون الكرامة في الآخرة أيضا، لا، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، لاحظ مقياسهم، وما نحن بمعذبين. والكافر ذاك إيش قال للصحابي؟ تقول أن الله عز وجل سيميتني ثم يحييني، لئن أحياني آتاني مال فأعطيكه، ولئن رددت إلى ربي، كذلك هذا كافر آخر، لأجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. أصحاب أموال يظنون أن هذا رضا من الله عز وجل. نعم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. من هم الذين من قبلهم؟ قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وهكذا. نعم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فآية في فئتين التقتا آية. ما هي الآية؟ وقعت بدر. صرح في موضع آخر أنها وقعت بدر. يقول رب العزة ليهلك من هلك عن بينة. بينة هي بدر، بينة الانتصار، الفئة القليلة غلبت الفئة الكثيرة. ويحيى من حي عن بينة، صار هذا بينة لمن يريد الإسلام ينصره الله عز وجل ولو كان قليلا. كذلك بدر سمى رب العزة يوم الفرقان، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. نعم. والخيل المسومة والأنعام والحرث. ما هي الأنعام؟ الخيل عرفنا، والحرث عرفنا. ما هي الأنعام؟ ثمانية أنواع. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ذكر وأنثى، كبش ونعجة. من المعز اثنين تيس ومعز. من الإبل اثنين جمل وناقة. من البقر اثنين ثور وبقرة. ثمانية. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في آية أخرى ما هو نوع الاتباع؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهي تسمى آية المحنة، آية المحنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة المحبة الصادقة هي اتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. أي درجة من الكبر بلغ؟ عتيا. وقد بلغت من الكبر عتيا. طيب ما هو العتي؟ اليبس. نعم. إيش الكلمة التي قلتها؟ اليبس والقحول. النشافة احنا نسميها نشف، خلاص شيبة نشف كبير في السن. والقحول في المفاصل والعظام من شدة الكبر، كبر السن. نعم. قال آيتك أن لا وامرأتي عاقر. وامرأتي عاقر، عفوا. طيب هل هي كانت عاقر من شبابها ولا كبرت فصار؟ وكانت امرأتي إيش؟ عاقرة. كانت وكان من شبابها عاقر. نعم. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. طيب لا تكلم، هل هذا لمرض أم آية وهو سوي؟ لا، ليس فيه عيب وليس فيه قطع للسان ولا شيء. سوي سوي سوي. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سويا، يعني حال كونك سوي ليس فيك عيب. وبعضهم قال راجع لليالي مستوية متساوية، لكن الأول أقوى. واذكر ربك كثيرا وسبح. بقي يذكر الله بس. الآية أنه لا يستطيع أن يكلم الناس، ما يستطيع، فأشار إليهم أن سبحوا. آية بعد هذه الآية أنا مبشر بولد، سبحوا الله. نعم. ثلاثة أيام بعد ذلك انطلق لسانه نبي. من النبي؟ زكريا عليه السلام. نعم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. ما هي الكلمة؟ كن. كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. وقيل الكلمة بشارة الملائكة لمريم. نعم. ويكلم الناس في المهد. فأشارت إليه. ما هو نوع الكلام؟ كيف كلمهم في المهد؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. نعم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. فهنا مختصر القصة بسطت في صورة مريم، واذكر في الكتاب مريم. نعم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فلم يبين هنا الحكمة في ذكر قصة الحواريين، لماذا ذكر رب العزة قصة الحواريين؟ ليقتدى بهم في النصرة. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين، من أنصار إلى الله. فالعبرة والاعتبار بهم. نعم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ما هو مكرهم وما هو مكر الله عز وجل بهم؟ فمكرهم سلمكم الله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، محاولتهم قتل عيسى عليه السلام. مكر الله عز وجل بهم إلقاء الشبه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نعم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. فالوفاء هنا المراد بها النوم، أرفعك حال نومك وهو الذي يتوفاكم بالليل. نعم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ ما هي محاجتهم؟ ماذا قالوا عن إبراهيم؟ اليهود قالت ما كان إبراهيم. نعم. اليهود قالوا قالوا يهود، لا نريد الآية. وقالت اليهود أم تقولون إن إبراهيم كان هودا أو نصارى؟ أي نعم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ الأنبياء هؤلاء. قل أنتم أعلم أم الله؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. نعم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. أخروا التوبة إلى حضور الموت، فهنا لم تقبل توبتهم، وليست التوبة على للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. قال بعض العلماء لن تقبل توبتهم، لن يوفقوا للتوبة. رب العزة يقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لا يوفقهم للتوبة. نعم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. فصرح في هذه الآية أن الكفار يوم القيامة لا يقبل من أحدهم ملء الأرض. طيب ورد آية مثليها، يقول رب العزة إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة كذلك لا يقبل منهم بتاتا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نعم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فما يذكر من الأرض ومثله معه هذا كله على سبيل المبالغة، أنه لا يقبل منهم أبدا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وأن كفر من كفر منهم لا يضره شيئا، وهذا مبين في آيات. يقول رب العزة وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. نعم. يا أيها ومن كفر تنبيه لا يوجد تنبيه نعم تنبيه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. تنبيه. ومن كفر لا للعلماء أوجه فيه أن المراد بقوله ومن كفر من جحد فريضة الحج، لأنها جاءت في فريضة الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم ومن كفر، فهل تارك الحج كافر؟ قالوا من جحد. وبعضهم قال إنما جاءت على سبيل التغليظ والزجر، وبعضهم حملها على ظاهرها، حتى ورد في الحديث من ملك زادا وراح ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا. لكن الشيخ نقل تضعيفه الحديث عن أهل العلم، لكن قال ورد عن عمر، ورد عن عمر خطاب من أطاق الحج فلم يحج فسواء مات يهوديا أو نصرانيا. والعلم عند الله، والعلم عند الله. يمكن أن يحمل على التهديد هذا، تقول لرجل تخوفه لم يحج مت يهودي أو نصراني، ما تقصد أنه كافر، مت يهودي أو نصراني. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أكثر العلماء أنها منسوخة، من يستطيع إلا الرسل بتوفيق من الله، حق تقاته منسوخة، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا قول. وقيل أنها مبينة للمراد منها، فقول حق تقاته بقدر الطاقة، بقدر الطاقة. نعم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لم يبين هنا ما بلغته معاداتهم من الشدة. إذ كنتم أعداء، لا، آية أخرى بينت. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لو عندك كل الأرض أنفقتها من أجل تأليف هؤلاء المتعادين من الأوس والخزرج ما ألفت بين قلوبهم. شدة إيش نقول؟ عداوة. نعم. وتسود وجوه. ما أسباب اسوداد الوجوه؟ الكفر، الكفر، التكذيب، تكذيب، كسب السيئات. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، سبب اسوداد الوجوه. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة، الفجور، أولئك هم الكفرة الفجرة، ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وأسباب هذه كلها مرجعها واحد، الكفر، فجور، تكذيب، كسب السيئات. نعم. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هنا جمع جميع صفات أهل الكتاب الذين آمنوا، فمن ذلك يتلون الكتاب حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته، كذلك يؤمنون بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليهم، كذلك سلمكم الله يفرحون بإنزال القرآن، كذلك سلمكم الله يسجدون حال بكائهم. سبحان الله، كم جفت عيون المسلمين، هؤلاء من أهل الكتاب لما أسلموا دمعت عيونهم لما يقرأوا كتاب الله عز وجل. نعم. يؤتون أجرهم مرتين، كذلك من صفاتهم. نعم. وتؤمنون بالكتاب كله، يعني كل الكتب، كل الكتب، كل آمن بالله وملائكته وكتبه، بالكتاب يعني كل الكتب السماوية. نعم. وجنة عرضها السماوات والأرض. هنا توضح السماوات كعرض السماء، يعني مقصود به السماوات جنس، كعرض السماء والأرض، مش سماء واحدة جنة، لا، عرض السماوات. نعم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. المقصود هل هو في أحد؟ قرح المسلمين في أحد، لكن مس القوم قرح مثله، هل في أحد؟ بعضهم قال أن المقصود في أحد ما أصابهم أول الأمر من الهزيمة والقتل، لكن يرجح الشيخ أن لا، المقصود في بدر، لأنه ورد أنهم سلمكم الله إذ تحسونهم نعم بإذنه، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، مع أنهم أبا يعني قتلوا منهم قتل وفروا الكفار، حتى قالوا امرأة من الكفار خزاعية رفعت رايتهم لأن قتلوا أهل الراية، لكن لم يصل القتل في الكفار ما حصل للمسلمين من القتل، قتل 70 من المسلمين، لذلك المقصود في بدر، لأن كم قتل في بدر من الكفار؟ 70، وأسر كم؟ 70. قد أصبتم مثليها، فهذا قرح مثل في سلمكم الله، المقصود في بدر. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فهنا آيات متعددة فيها البيان، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، الآيات. نعم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربيون كثير، وكأي من نبي قاتل معه، في قراءة قتل معه ربيون، فراجع القتل للربيين، هؤلاء الذين نصروا النبي كثير ماتوا معه ولم يرجع للنبي، لا يوجد نبي أمره الله عز وجل بالجهاد فغلب، لا يوجد غلب، من قتل من الأنبياء قتلوا في غير جهاد، لأن آيات كثيرة رب العزة وعد بنصر الأنبياء، فلا يوجد، هذا الشيخ يرجحه. نعم. يا أيها، طبعا فرق الشيخ بين النصر وبين الغلبة، النصر يمكن نصر المظلوم، أما الغلبة لا، الغلبة لابد أن تقتل ولا تقتل ولا تهزم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلم يغلب نبي أمر بالجهاد، أما ما حصل من قتل بعض الأنبياء فهذا في غير الجهاد. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، نعم قالوا، هل قالوا قبل الذهاب ولا أثناء الذهاب؟ عندنا آية تدل أنهم كانوا يقولون قبل الذهاب، وقالوا لا تنفروا في الحر قد يعلم الله المعوقين منكم، قبل الذهاب يثبطونهم. نعم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فالمقتول في الجهاد والميت كلاهما ينال المغفرة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، كلهم هؤلاء اشترى الله عز وجل أنفسهم. كذلك سلمكم الله، قل بفضل الله فليفرحوا، زادهم فرح بعيد عن حطام الدنيا، فلا يفرح بحطام الدنيا، فضل الله عز وجل هو الذي يفرح به. نعم. فاعف عنهم واستغفر لهم تشمل المؤمنين بأدلة آيات أخرى، بأدلة أخرى. نعم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، فلم يذكر هنا صفة من اتبع رضوان الله، فزادهم آية أخرى فأخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أما أهل السخط ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، هؤلاء أهل السخط. نعم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. هذا الذي سبق ذكرناه أن المقصود فيها غزوة بدر. غزوة بدر قد أصبتم مثليها. بعضهم قال الفداء وأوردوا حديث قد أصبتم قد أصبتم مثليها. بعضهم قال أخذ الفداء لأنه خير بين الفداء وبين أن يؤتوا سلمكم الله يقتل منهم فاختاروا الفداء ويقتل منهم. لا هذا الحديث لا يصح لا يصح. فمثليها يعني الأسر وقتلت من المشركين 70. نعم. ولا تحسب. نعم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. نعم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. هل يعلمون رأوا ذلك؟ لا. ولكن لا تشعرون. ولكن لا تشعرون. نعم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. يعني قيل نعيم بن مسعود إنما ذلكم الشيطان ذلكم ولم يقل يعني سلمكم الله بصيغة الجمع لم يقل بصيغة الجمع إنما واحد هو الذي واشى هذه الوشاية. نعم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يعني يبتليهم رب العزة بالبأساء والضراء فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم النعم. أولا ابتلاء بالبأساء والضراء فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم النعم ثم يأخذهم بغتة. نعم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بيّن البلاء الخوف والجوع وأن البلاء في الأنفس والأموال هو النقص فيها ونتيجة الصبر فإن ذلك من عزم الأمور. نعم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن يؤمن بالله دخل في المصائب التي يبتلى بها الإيمان ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. ويتفكرون في خلق السماوات فتنزيه رب العزة أن يكون خلق هذه السماوات باطل. أما الكفار يظنون وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا أنها باطل فويل للذين كفروا من النار. نعم. وما عند الله خير للأبرار. لم يبين هنا ما عنده للأبرار بين أنه النعيم إن الأبرار لفي نعيم كذلك مزاجها كافورا. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.